قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأحمد الله تعالى على جمعي بكم إخوة الإسلام طلبة العلم وإن كان قد وقع بالأمس شيء للامتحان مما حقيقة أغضبه فقط أشير إليه ولا أتكلم عنه وأرجو ألا يتكرر ذلك بعد فلا تفسدوا علينا ما نحن فيه بأمر كهذا لا يستحق حتى مجرد الذكر وقلت لا أسميه ولكن أشير إليه لأنه حقيقة أحزنني وما كنت أحب لا أن أسمع بهذا ولا أن أتكلم عن هذا فأرجو ألا يتكرر هذا بعد فإن هذا مما لا يليق ولا يشمل بطالب علم على الإطلاق وقد قلت إن الأمر لا يستحق حتى مجرد ذكر الثاني في درسنا وقلنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة لشهوته ولمس امرأة لشهوة قلنا قد انتهينا عند هذه المسألة وذكرنا أن أصل الخلاف يرجع إلى تأويل قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء فإن من حمله على ظاهره واللمس في الاستعمال المنوي هو اللمس بماذا؟ باليد صحيح. فعلى هذا يكون قوله تعالى ولمستم النساء بأيديكم أو لمسا أي لمس، فماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا فتوضأوا. فهذا هو التأويل الأول للآية، إنما تأول الآية على أصل اللمس في الاستعمال اللغوي، صحيح؟ من غير اشتراط شهوة، لقوله تعالى أو لمستم النساء، وقوله النساء يعم سواء كان اللمس بقصد أو بغير ماذا؟ أو بغير قصد، سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت المرأة من محارمه أو كانت المرأة من غير محارمه، لأن النكرة لأن استغفر الله لأن أل إذا تدخل على اسم أو وصف أو جنس أو علم تفيد ماذا؟ العموم والشمول. فيكون قوله تعالى أو لمستم النساء يفيد بعمومه مطلق اللمس، سواء كان لمسا لامرأة من المحارم أو لغيرها، سواء كان لمسا بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان لمسا باليد أو بغيره. فهذا هو المذهب الأول، وهو أن لمس المرأة المطلق ينقض الوضوء، وذلك لماذا؟ لقوله تعالى أو لمستم للنساء، واضح؟ أما المذهب الثاني فإن لمس المرأة لا ينقض ماذا؟ الوضوء، أي على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا دليل على ماذا؟ على النقض، والأصل عدم الإيه؟ النقض. والآية أو لمستم النساء لا تعلق لها باللمس المجرد، إنما أو لمستم يعني أو جامعتم على تأويل آخر للسلف رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى هذا المذهب الثاني، صحيح؟ وتوسط آخرون من أهل العلم فقالوا ينقض، ولكن بماذا؟ بشهوة، لأن اللمس في ذاته ليس حدثا، وإنما اللمس لا يكون مظنة الحدث إلا إذا كان بشهوة، لأنه إذا كان بشهوة فهو مظنة خروج ماذا؟ خروج شيء مما ينقض ماذا؟ الوضوء المزيل ونحو. يبقى هذا المذهب الثالث هو مذهب ماذا؟ مذهب جمع ما بين المذهبين، أو مذهب توسط، وهو الذي قال به المصنف رحمه الله. ومعلوم أن هذا المذهب يكون عليه الأكثرون من أهل العلم، وإلا فاللمس المجرد ينقض، هذا من أفراد مذهب الحنابلة. واللمس المجرد لا ينقض، استغفر الله، اللمس المجرد ينقض، هذا من أفراد مذهب الحنابلة. واللمس المجرد لا ينقض، هذا من أفراد مذهب الأحناف. وأما من بينهما ممن قال بأن اللمس ليس حدثا، لا يكون حدثا إلا أن يكون مظنة الحدث، بمعنى إذا كان اللمس بماذا؟ بشهوة، واضح؟ طيب، يبقى إذن سبب الخلاف هو تأول الآية، صحيح؟ أو لامستم. والسبب الثاني للخلاف، هل اللمس في ذاته يعد حدثا، أم أن اللمس يعد مظنة ماذا؟ مظنة الحدث. فمن جعل اللمس مظنة الحدث اشترط فيه ماذا؟ الشهوة، لأنه لا يكون مظنة للحدث إلا إذا كانت ماذا؟ شهوة يخرج معها شيء، صحيح؟ طيب، يبقى إذا لرفع النزاع في هذه المسألة طلبة العلم لابد أولا من فك المشكل في أمرين. الأول قوله تعالى أو لمستم النساء، فهو الجماع لا اللمس المجرد، وذلك بالقرائن الآتية. أولا تأول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس كما نعلم له وضعية خاصة في التفسير، ما هي؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه. ولذلك إذا اختلفت أقوال الصحابة في تأويل آية فلا شك أن قول ابن عباس ماذا؟ مرجح. وكنت قد رجعت بعض أساتذتي وشيوخي منها من علماء التفسير وعلوم القرآن في هل نجعل لعبد الله ابن عباس خصوصية فيكون قوله في التفسير حجة، فأبى عليه، ولكن الذي ارتضى به قال أن يكون قوله ماذا؟ مرجحا، أن يكون قوله ماذا؟ مرجح. ولذلك نحن نحج التكفيريين بآية سورة المائدة بماذا؟ ها؟ بتأويل ابن عباس للآية، ونقول لهم لا، الآية لا أعلم تأولتم، لأن قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني يكفرون كفرا من الله. وإنما ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. لذن لو أن لم نرجح بتفسير ابن عباس أو لم نعتبر ابتداء بتفسير ابن عباس لما كان هناك معنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ تأويل، صحيح؟ ولما كان هناك معنى لتقديم عمر رضي الله عنه له، فكلنا يعلم أن عمر كان يقدم ماذا؟ ابن عباس، كما في القصة الشهيرة لما أدخله على أشياخ الصحابة فقالوا لنا أبناء مثله فكيف تدخله علينا، وكان أشياخ الصحابة. فسأله عمر عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لا أعلم منها إلا ما قلت. وكان ابن عباس بهذا قد تأولها على خلاف ما تأولها من الجالسون جميعا. وقال وعمر تراه رجح تفسير ابن عباس على تفسير من غير. يبقى إذن إذا اختلفت أقوال الصحابة في تأويل آية فقول ابن عباس ماذا في تفسير الآية ماذا؟ راجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلا بد أن يكون هناك حقيقة لقوله وعلمه التأويل. ومعلوم أن الأمة بإجماع من قديم إلى يومنا هذا وقد ارتضت ابن عباس رضي الله عنه ترجمان ماذا؟ القرآن الكريم، فهذا هو اللقب الذي يحمله رضي الله عنه من قديم إلى يومنا إلى يومنا هذا، فلا بد لهذا اللقب من معنى، فلا نجعل تفسير ابن عباس وتفسير غيره ماذا؟ سواء، إنما لا بد أن تكون يكون لتفسير ابن عباس ميزة. هذا هو أو هذه هي القرينة الأولى لترجيح كون الآية هنا بمعنى الجماع لا اللمس المجرد، صحيح؟ ثانيا دلالات السياق. خل بالك احنا بنذكر الآن قواعد تفسيرية. ذكرنا القاعدة الأولى وهي قول ابن عباس ايش؟ راجح على قول غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ثانيا دلالة السياق. فكل تفسير يخالف سياقة الآية فهو رد، لأن الكلام في لغة العرب ماذا؟ سباق وسياق إيه؟ ولذا قول الله تعالى وما أبرئ نفسي، من القائل؟ إن النفس لأمارة بالسوء امرأة العزيز لا يوسف. فمن قال أن يوسف هو القائل فقد غلط، لأن سياقة الآية قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فسياقة الآية اشهد لأن المتكلم هي من؟ امرأة العزيز. ويوسف أصلا لم يكن حاضرا بدلالة قول الملك بعد وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فكيف يقول الملك ائتوني به ويوسف ماذا؟ ويوسف عنده. يبقى إذن كل تفسير يخالف سياقة الآية فاعلم أنه رد. فلو تأملنا هنا سياقة الآية لك وحشة يا شيخ محمد كيف أنت؟ فتأمل سياقة الآية كما قال الشيخ ابن عثيمين: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة. هذه الطهارة الكبرى والصغرى، كنتم جنبا كبرى فاغسلوا وجوهكم، ها صغرى اللي هو الوضوء صح. ثم ماذا؟ فقال رب العالمين: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فماذا؟ فتيمموا. فذكر التيمم بدلا عن من؟ عن الماء. ومعلوم أن البدل له أحكام المبدل إيه؟ له أحكام المبدل عنه. البدل له أحكام المبدل إيه؟ بمعنى لنا إمام أصيل للمسجد فلا تقام الصلاة إلا بماذا؟ إلا بإذن. طب هذا الإمام استخلف غيره، لا تقام الصلاة إلا بإذنه، لأن البدل له أحكام المبدل إيه؟ له أحكام المبدل عنه صحيح. فإذا نقول فلما جعل التيمم بدلا عن من؟ عن الماء. طيب فالتيمم بدلا عن الماء في الطهارة الكبرى وماذا؟ طيب قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط طهارة صغرى، يبقى أو لامستم النساء كبرى، لأنه ذكر في أول الآية صغرى وكبرى وأصلية اللي هو الماء، يبقى إذن في مقابلها صغرى وكبرى وبدلية اللي هو ماذا؟ التيمم صحيح؟ يبقى إذن يكون قوله أو لامستم في مقابل قوله وإن كنتم جنوبا فالطهر، ويكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط في مقابل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فماذا؟ فاغسل. ويكون قوله فلم تجدوا ماء في مقابله قوله فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى هذا ما يسمى بدلالة ماذا؟ السياق. ولذلك إذا أردت أن تفهم آية فلا بد من النظر في ماذا؟ في سياقتها، فيما قبلها، في ماذا؟ فيما بعدها، لأن الكلام في لغة العرب سباق وسياق ولحاق. يبقى إذن الآية بدلالة السياق أن المقصود بقوله أو لامستم يعني ماذا؟ الجماع. يبقى هذا المرجح الثاني أن المقصود بقوله أو لامستم النساء هو الجماع لا مجرد الإيه؟ اللمس. واضح؟ مفهومة ولا ما مفهومة؟ ما اسمك؟ أنت؟ اسمك؟ ما اسمك؟ حمدي. مفهومة؟ وبلغت وصلت؟ طيب أقول ثالثا يا طلبة العلم، قوله أو لامستم ده بيسمى في اللغة العربية أفعال المفاعلة التي تقتضي مفاعلة بين ماذا؟ بين اثنين. فإن سابه أحد أو قاتله يبقى فيه مفاعلة، تمام؟ فأفعال المفاعلة تقتضي مقابلة بين ماذا؟ بين اثنين صحيح. ولذلك الآية في قراءتها أو لامستم النساء صحيح. يبقى إذن هنا فيه مفاعلة بين ماذا؟ بين اثنين. والمفاعلة تكون في الجماع ولا في اللمس المجرد؟ المفاعلة أقرب إلى معنى الجماع، فالجماع هو الذي فيه مفاعلة صحيح من اللمس المجرد. لكن اللمس المجرد مش لازم أن يكون فيه مفاعلة، لأنه ممكن يتم بغير قصد صح، وممكن يتم بفعل واحد تمام، كما لو وضعت يدي عليك أنا الذي فعلت لكن أنت لم تفعل. لكن الجماع فيه ماذا؟ مفاعلة بين بين اثنين صحيح. فمن هنا نقول إن قوله تعالى أو لامستم النساء إنما الأقرب فيه إلى المعنى ماذا؟ هو الجماع، لأن المفاعلة تقتضي مراودة بين ماذا؟ تقتضي بين اثنين. المفاعلة تكون بين ماذا؟ بين اثنين. وهذا المرجح الثاني. ومن هنا يا طلبة العلم قاعدة المفاعلة دي تنفع معك في تأويل آية. يجي واحد يقول لك إزاي القرآن يقول وقاتلوا المشركين كافة؟ يقول له تأمل الآية وإيه؟ وقاتل، ما قالش واقتل، في فرق ولا ما في فرق؟ واقتلوا سواء بذنب أو بغير ذنب، واقتلوا لعلة الشرك. نحن لا نقتل الناس لعلة الشرك، ولا يجوز لنا أن نقتل الناس لعلة ماذا؟ لعلة الشرك، صحيح؟ وإنما الآية قالت وإيه؟ وقاتل، يبقى هنا في مفاعلة، صح؟ فأنا لا أقاتله حتى إيه؟ يقاتلني، لا أقتله حتى يريد ماذا؟ قتلي. فبالتالي فدوري في مقاتلته هو دور ماذا في الأصل؟ دور رد، ودور ماذا؟ ودور دفاعي، صحيح؟ لأن الباطل حرباوي طبيعة. ومن الشعر العربي الذي حكمة: الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، يتراقصون على أنينك شاربين كؤوس آهك، هل تغنيك الصلوات إذا سطت الذئاب على شياهك، هل تغنيك الصلوات إذا سطت الذئاب على شياهك، الحرب من سنن الحياة أأنت أحكم من إلهك. حقا إن من الشعر لحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس من حولك للوثوب، الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، يتراقصون على أنينك شاربين كؤوس آهك، هل تغنيك الصلوات إذا سطت الثياب على شياهك، الحرب من سنن الحياة، الحرب من سنن الحياة، أأنت أحكم من إلهك، من إلهك. فإذا قاعدة المفاعلة هذه، وهي التي أفعال المفاعلة التي تقتضي اثنين ومقابلة بين اثنين، هي قاعدة نافعة جدا في رفع هذا المشكل الذي يشكل به بعضهم: وقاتل في سبيل الله. تمام؟ وإن كان هذه القاعدة أغلبية لكلية، وراودته هي التي راودت، لكن يوسف لم يفعل، فهنا لا مفاعلة بين اثنين، هنا في هذه الآية لا مفاعلة بين ايه؟ بدلالة سياق الآية. ماذا في سياق الآية؟ هي راودتني عن نفسي، صحيح؟ وتأمل الآية: كذلك لنصرف عنه، ما قال لنصرفه عنه، ما الفرق؟ لو قال لنصرفه عنه يبقى يوسف ماذا؟ يريد، صحيح؟ والله يصرفه، لكن قال لنصرف عنه السوء، المقدمات والفحشاء، الزنا، صحيح؟ ذاته إنه من عبادنا المخلصين، صحيح؟ فإذا دلالة السياق تدل على أن المراودة هنا ليست عن مفاعل، واضح؟ ولهذا قاعدة المفاعلة تشذ. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هل هنا في مفاعلة؟ لا، بدليل أنه يقول له إيه؟ إني صائم. فقابل السب أو السباب، وقابل الشتائم بماذا؟ بقوله إني، فليست هناك مفاعلة، ليست هناك مفاعلة، يبقى القاعدة تشذ حينا. يبقى إذن عندنا الآن ثلاث قواعد تفسيرية: أنه عند الاختلاف في تفسير آية فقول ابن عباس رضي الله عنه مرجح. القاعدة الثانية: أن الاعتبار في تفسير أي آية هي دلالة ماذا؟ السياق. والمسألة دي مهمة جدا، يعني شوف الجماعة اللي يتأول الآية وهو معهم أينما كان، قالوا معهم في كل مكان، معهم بذاته، معهم، لم يعتبروا بدلالة ماذا؟ من أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم. يبقى الآية في سياقة الكلام عن ماذا؟ عن العلم. ولذا أعجبني جدا ما حصل من إمام الحرم، ما قرأ هذه الآية فوقف عند قوله تبارك وتعالى إلا هو معهم، ثم وقف وقال أينما كان. فطبعا هذا الوقف رائع جدا، وقد رجعت فيه بعض إخواننا ومشايخنا من أهل التجويد قال هذا مما لا بأس به طالما المعنى لم ي... بل على العكس، هذا الوقف أعطى المعنى للآية. هو معهم بعلمه أينما كانوا هم بذواتهم، فليس مكانهم هو ماذا؟ مكانهم سبحانه وتعالى، وليس مكانه هو مكانهم، صحيح؟ ولكن أنا استعملت لفظة المكان هنا وهي تستعمل ولكن ليس على معنى التحييز، إنما تستعمل لأن من ينفي المكان مطلقا ينفي الزاد، لأن من لم ينفي في مكان فليس إيه؟ ليس موجودا، صح؟ ولكن لا نستعملها على الإطلاق، لأن استعمال لفظة المكان مطلقا قد تعني أن شيئا يحيط به، والله تعالى قال ولا يحيطون به علم. ولذلك السلف يتوقفون في استعمال لفظة الجهة ولفظة المكان، واضح؟ فطبعا هذا الوقف الرائع إمام الحرم الشيخ الجوهني إلا هو معهم أينما كانوا، يعني هم في أي مكان، فيكون معهم وهم في أي مكان، يعني معهم بماذا؟ بعلمه. وهذا من دلالة السياق. ثالثا القاعدة قاعدة المفاعلة، وهي أن أفعال المفاعلة تقتضي ماذا؟ اثنين. فلما قال تعالى أو لامستم النساء، يبقى في هنا مفاعلة بين ماذا؟ بين اثنين. طبعا هات هل يمكن أن نقول أن لامستم في زيادة في المبنى فيكون فيها زيادة معه؟ أنا قال لامستم ولم يقل لامستم، ممكن هذا ممكن، لأن في زيادة مبنى وزيادة المبنى زيادة وين؟ معنى. تمام؟ قلت وعليه فالآية خارج محل النزاع، فالآية خارج محل إيه؟ خارج محل النزاع. إذ الآية تأويلا أو لمستم أي جامعتم، فإن قيل ولكن اللمس في أصل الاستعمال اللغوي هو ماذا؟ ها؟ هو اللمس المجرد، صح؟ قلت ولكن قوله هنا أو لامستم النساء هو الجماع على ما سبق بالقرينة، ويشهد لعدم نقض الوضوء، ويستدل لعدم نقض الوضوء باللمس المجرد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، ثم يخرج إلى الصلاة. ولا شك أن القبلة لمس، بل هي لمس لا ينفك عن ماذا؟ عن شهوة، صحيح؟ ولما صح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت نبيها صلى الله عليه وسلم ليلة فأخذت تتفقده، فقالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان ساجدا مصلي يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا حديث من عائشة نص في أن اللمس لا ينقض ماذا؟ الوضوء، إذ هي رضي الله عنها قد وضعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، صحيح؟ قلت ويتأكد ما سبق من أن اللمس المجرد، إذ يكون ناقدا يستلزم حرجا بالغا. للمسلمين أو بالمسلمين، ومثل هذا مما ينتفي في شريعتنا. يعني طبعا هذا مما يستلزم حرجا بالغا جدا، خاصة على مذهب من يقول باشتراط ماذا؟ الوضوء للطواف. صحيح؟ فإن في ازدحام الطواف لا ينفك الأمر عن ماذا؟ عن ملامسة تقع أمام بين الرجال وماذا؟ والنساء. طبعا صاحبنا هذا لو أخذ بالمذهب فسيذهب طول يومه ماذا؟ يطوف، وإلا يمنع نفسه العمرة في أيام رمضان ومثيلتها من أيام الازدحام، ولا يعتمر إلا في يوم ماذا؟ في يوم عرفة، إذ يكون الناس في عرفات. طبعا لو قلنا بنقد الوضوء باللمس المجرد وقع الناس في عنة شديد، ومثل هذا الحرج منتفي في شريعتنا. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. قال رب العالمين: ما جعل الله عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا مما يرجح كون اللمس المجرد لا ينقض اليه الوضوء. قلت: وهذا مذهب المحققين من أهل العلم، بل لعله المذهب الذي انتهى إليه قول المحققين المعاصرين، إلا من لمس المرأة بشهوة فإنه مظنة لماذا؟ ها؟ مظنة للحدث. لمس المرأة بشهوة لا شك أنه مظنة لماذا؟ للحدث. وعليه فإذا غلب الظن، إذا غلب الظن بخروج شيء توضأ وجوبا، وإذا لم يغلب الظن بخروج شيء توضأ استحبابا. قلت زيادة: ومن قال بأن لمس عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، لمس أمنا عائشة، إنما كان بظفرها، فهذا تأول بعيد، لأنها قالت وقعت يد، لأنه ما قالوا اللي وقع منها الظفر، والظفر ليس له حكم المتصل، له حكم المنفصل، فيه يعني تأول بعيد جدا. الرواية وقعت يدي على قدميه، ولا تقع يدها على قدميه وهما منصوبتان هكذا في الوسط، إلا أن تكون كل يدها قد وقعت على يديه، ليس مجرد ماذا؟ الظفر. فمثل هذا التأويل بعيد يا طلبة العلم. قال: والردة عن الإسلام. قلت: وهي موجبة للغسل، على ما يأتي بيانه في كتاب الغسل، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم اذهب فاغتسل. وإن وقع الخلاف ها هنا في تأول قوله فاغتسل، أي وجوبا أو استحبابا، فقلت يأتي في بابه، خلاص نجعلها فين؟ في باب الغسل، ولكن على شرط أن نذكر به، فإن نسيت فالعهدة على المذكر ما لا المذكر. قال وأكل لحم الإبل لما رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ هنا بسمعي تقدمة قول المصنف رويا فليس الحديث ضعيفا أن يروى بصيغة ماذا؟ تمريض إن عندنا صيغ السماع ثلاثة صيغة صريحة حدثنا أخبرنا سمعت أنبأنا وصيغة محتملة عن وأن وهي محمولة على السماع والاتصال بشروط ثلاثة من يذكرها شروط حمل العمعنة على الاتصال لا يسر أن الراوي هذا يكون مدلسا ألا إيه؟ أن يروي بهذه الصيغة عن من ثبت فعلا ما سمع منه يبقى اللقاء والمعاصرة تمام على مذهب البخاري أما مذهب مسلم إمكانية اللقاء ما الفرق بين اللقاء وإمكانية اللقاء إمكانية اللقاء كان يكون من مكانين متباعدين ولكن ثبت أنهما قد حجا في عام واحد كرواية مصري عن عراقي لا العراقي دخل مصر ولا المصري ذهب إلى العراق فكيف يرويا عن بعضهما البعض إنما لأنهما قد حجا في سنة واحد فهذا مما يسمى بإمكانية ماذا؟ اللقاء أما ثبوت اللقاء فهو أقوى ولذلك شرط البخاري أقوى من شرط مسلم ومن هنا قال فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم أي زين يا فتى مقدم فقلت فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم واضح ولكني أعتذر البخاري أن البخاري لم يؤلف كتابه أصلا على صناعة من؟ المحدثين إنما ألف كتابه على صناعة من؟ الفقهاء بدليل تبويب وترتيب الصحيح وترجمات الأبواب وتقطيع الأحاديث وعدم عناية البخاري أو البخاري بتقطيع الحديث الواحد على الأبواب هذا مما يدل على أن البخاري صنع كتابه في الأصل لأجل ماذا؟ لأجل الفقه لا لأجل ماذا؟ الحديث فلم يصنعه على طريقة المحدثين ولذا إن سئلت عن البخاري من هو؟ فقل إمامنا جبل الحفظ وإمام الدنيا الفقيه المحدث الفقيه المحدث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى إذن فنقول صيغة العنعنة تحمل على الاتصال بثلاثة شروط واحد المعاصرة اثنين اللقاء لأن ممكن يبقى في معاصرة ما فيش لقاء ممكن نعم نحن عاصرنا شيخ الألباني بعضهم طبعا يمكن البعض منكم لم يعاصر ولكننا لم نلتقي به صحيح لكن في معاصرة ولقاء مش كده يبقى في معاصرة ولقاء وشرط ثالث وهو أمن الراوي من التدليس لأن الراوي المدلس يعرض عن صيغة حدثنا إلى صيغة عن وأن حتى لا يقع في الكذب ولذلك فالتدليس نوعان تدليس قادح في من تعمده وتدليس غير ماذا القادح ونعني بالقادح ما يسمى بتدليس التسوية واضح طيب صيغة رؤيا وهي الصيغة الثالثة يبقى صيغة صريحة حدثنا أخبرنا سمعت أنبأنا صيغة محتملة عن وأن، وتلحق بالصريحة بالشروط الايه الثلاثة: معاصرة ولقاء أو إمكان لقاء وأمان من التدليس. والصيغة الثالثة رويا، وهي صيغة ماذا؟ تمريض. يبقى الذي يروي بصيغة رويا، حكي، قيل، من يروي على التضعيف، ولكنه يبرئ نفسه من الرواية بما يقول إيه؟ رويا، أنا قلت رويا، فلا تقل أنت تصحب ضعيفا أو تروي ضعيفا، لأني قلت في أول الكلام إيه؟ رويا. فقولي رويا هذه إشارة مني لأن هذا الذي تسمع فيه ضعف. ولكن صحيح، ولكن قد يروي الإمام الحديث بمعنى فيقول رويا، وهذا لا يعني التضعيف، وإنما يستعمل رويا هنا للمعنى، والمعنى قد يكون صحيحا وقد لا يكون غير صحيح. يبقى فهمنا أن لفظة رويا قد تستعمل لأجل التمريض، وقد تستعمل لأجل الرواية بالإيه؟ بالمعنى. وعليك إذا وجدت رويا فلا تقول هذا حديث إيه؟ هذا حديث ضعيف وتسقط، إنما انظر من الذي قال رويا. فإذا كان من عادة إمام أنه يتحرى وأنه لا يروي إلا الصحيح وقال رويا، فاعلم أن قوله رويا هنا لأنه يروي على الإيه؟ على المعنى، كمثل ابن تيمية. هذا كثير في أفعال من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما تقرأ في مثل مجموع الفتاوى وغيره تجد تيمية كما رويا صحيح، وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اعلم أن الإمام ابن تيمية لا يعني التضعيف ها هنا، وإنما الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما يعني ها هنا ماذا؟ المعنى. واضح هذه الفائدة التي يعني ذكرنا على الاستطراد حتى لا يسبق ذهن أحدكم فيقول المصنف هنا يستدل بحديث قوله هو أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. قلت الفائدة الثانية وقوله اللحم باعتبار الغانم، وإلا من أكل الكرش ونحوه من الأمعاء فيصدق عليه أنه أكل لحم. فيتوضأ على ما يأتي وجوبا وترجيحا، إلا من المرق، فإن المرق لا يسمى لحم وإن كان متولدا من ماذا؟ من مرق شربة. وإلا فإن كان المرق متولدا من اللحم لكن لا يسمى لحم، لا في العرف ولا في اللغة. تمام. يبقى إذن هذه الفائدة الثانية معنا. قال العلامة ابن عثيمين: لأن في شريعتنا أن الحيوان لا يتبعض حكم، وإنما كان هذا في شريعة من؟ ها؟ من قبلنا كشريعة يهود. تمام. فيما حرم الله عليهم أبعاض ماذا؟ أبعاض الحيوان، بعض الحيوان. يبقى هذه الفائدة الثانية. تمام. طيب، قلت قوله هو أكل لحم الإبل يعني ناقضا موجبا للوضوء على الراجح من مذاهب أهل العلم، وإن لم يكن المذهب المشهور أو القول المشهور. وهنا ينبغي أن نفرق بين الراجح وبين المشهور. المشهور ما قصر قائل ده يسمى القول دين، لكن الراجح ما قوي ماذا؟ دليل. والعبرة بقوة الدليل لا بكثرة الايه؟ قائلي ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. واضح؟ يبقى هذه في الأساس. قلت وأما أدلة الوجوب، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وهو ظاهر الدلالة في الإجابة بدلالة ماذا؟ الأمر توضأوا، فضلا عن دلالة المفارقة أن يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. قلت فاهد عارض، وقوله ولا توضأوا من لحوم الغنم وجوبا، وإذا انتفى الوجوب نزل الحكم إلى ردة، يبقى في استحباب للوضوء من أكل لحم الغنم. واضح؟ وهذه مسألة أعتقد أنها مسألة نادرة، لأن الناس تفهم قوله ولا توضأوا على ماذا؟ لا بد من حكم ولا توضأ من لحوم الغنم تحريما، ها؟ لا طبعا. ولا توضأ كراها، لا طبعا، انما ولا توضأ وجوبا، يبقى ماذا؟ توضأ استحباب، لان اقسام الحكم التكليفي عندنا على ترتيب واجب، فاذا انتفى الوجوب نزل الحكم الى رتبة ماذا؟ ولذلك لما تسمع اماما يسأل عن مسألة فيقول ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس وجوبا، يبقى نزل الحكم الى رتبه ماذا؟ الاستحباب. فيمكنك ان تقول وفي مذهب الامام فلان ان كذا كذا مستحب، يجي واحد يقول لك منين جبت الاستحباب؟ ها؟ ليس هناك نص في مذهب الحنابله على الاستحباب. تقول يا اخي الامام احمد قال ليس ذلك على الناس، ونفي الإمام أحمد للوجوب يلزم بالحكم إلى رتبة الاستحباب. واضح؟ يبقى إذا قوله ولا توضأ من لحوم الغنم يعني ولا توضأ وجوبا، فيكون المعنى وتوضأ استحبابا. قلت يشهد لهذا الاستحباب هو الاستحباب العام من الوضوء من أكل ما مست النار، للحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء يعني ترك الأمر به، فصار ماذا؟ استحب. زي مسألة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان ترك، يعني ترك الامر به، فنزل صيام عاشوراء الى رتبة ماذا؟ الاستحباب. يبقى افهم هذه القاعده، فنقول يا طلبه العلم فانه يشهد استحباب الوضوء من اكل لحم الغنم هو الحديث العام كان آخر الأمرين ترك الوضوء من أكل ما مست النار. وأما الدليل الثاني فالحديث الذي ذكره المصنف لسؤالات النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. وهذا ظاهر في إفادة الوجوب، ويشهد لوجوب الوضوء من لحوم الإبل الخصوصي، فإن الشريعة قد أحاطت الإبل بخصوصيات. من يذكر ثلاث خصوصيات للإبل في شريعته؟ فين الجواز؟ شوف شو لك يا رب، قول يا حسن. هذه مسألة أنت بتغش. هذه ثلاث خصوصيات، غير احنا بنستدل بهذه الخصوصيات على هذه المسألة، فتستدل بالمسألة على المسألة ما ينفع. احنا عايزين نستدل بالخصوصيات على ايه؟ ها؟ على وجوب الوضوء من لحم الابل. تيجي تقول له من خصوصيات وجوب الوضوء كمن وصف الماء بماذا؟ بالماء. ها؟ شرب ابوالها، ان ابوالها ليست نجسة خلاف البول عامة، فالاصل في البول انه ايه؟ نجس. ولذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام كان لا يستبرئ من البول، في رواية عامة من البول، بما دل على ان البول في عمومه نجس الا ما استثني من لحم الابل، من البول الابل. الخصوصية الثانية، دائما انت تكسر الجواب، ولما تكسر الجواب ضيع الجائزة على غيرك، لان الجائزة مشروطة بثلاثة اجوبة. قول يا أنها خلقت من الشياطين. وما معنى خلقت من الشياطين؟ على وفق قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فطبع الإبل فيه شيطان كطبع الإنسان فيه ها في عجلة. كان الإنسان من للصفراء، وخلق الإنسان من عجول، فطبع الإنسان فيه في عجل، فكذلك طبع الابل فيه شيطان. هذه الخصوصيه الثانيه. الثالثه، انه ربط كثيرا من اعمال الديات والقتل ونحوه، ممكن ان جعلها الابل اصلا في باب الديات، ولذلك اصل الديه الابل. نعم. منع الصلاه في مبارك الابل. تمام، منع الصلاه في مبارك الابل. غير طريقة نحلها صحيح انها مختلفة، ان الابل ما تذبح على خلاف ما يذبح البقر، تذبح الجواميس، ان عندنا ذبح وعندنا ايه نحر، فالنحر يكون لمن؟ للابل، والذبح يكون لماذا؟ غيره. واضح؟ طيب، نقول يشهد لهذا ما أحاطت الشريعة الإبل بخصوصياتها. من هذه الخصوصيات ما أزن شرعا بشرب أبوالها لطهارتها وللتداوي بها، ثانيا وما أزن النبي صلى الله عليه وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، ثالثا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال خلقت الإبل من الشياطين، أي في طبعها شيطنة، هذا على وفق قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. بل إن مما تواطأ عليه الناس أن لحم الإبل له خاصة أمر، فلذا كان يضرب به ماذا؟ المسان، كما قالت المرأة زوجي لحم جمل غث فوق رأس جبل وعر، لا سهل فينتقل ولا سمين فينتقى. قالت هذا على وجه ماذا؟ الزمن. فكان لحم الابل مذكورا في الخصوصيه، لما ضربت به النساء، لو كان كغيره من اللحم لما صح النساء مش كده، لكن لما كان مخالفا لغيره من اللحم ضربت به النساء، فقال زوجي لحم جمل البخر يبقى هذه ثلاثة أدلة على وجوب الوضوء من لحم ماذا؟ الإبل. ما هي الأدلة الثلاثة؟ حديث توضأ، حديث السؤالات، وهذا الإيه؟ قلت المذهب الثاني. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الوضوء من لحم الإبل لا يجب، وإن كان يستحب، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث جابر بن عبد الله، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا يشهد للنسخ، قلت ولكن القول بالنسخ ضعيف، ليس جاريا على قاعدة النسخ. ليه بقى؟ لأن الأصل شرعا إعمال الايه؟ دليلين، لكن النسخ هو إعمال لدليل وإبطال الايه؟ لدليل. فبالتالي لو قلنا بالنسخ بأبطلنا ماذا؟ أبطلنا دليلا وأعملنا ماذا؟ فالأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا على شرط تعذر ماذا؟ قلت ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ها هنا ممكن لأن قوله ترك الوضوء مما مست النار إنما هو من قبيل العام الإيش؟ المخصوص. ثانيا، وشرط النسخ عند الأصوليين أن لا يكون المنسوخ معللا بعلة أبدية. يعني الجماعة يقولوا إن التماثيل نسخ تحريمها، نقول لا، لأن العلة في التحريم علة أبدية لا تنسخ، وهي ماذا؟ يضاهئنا خلق الله. ولذا شرط النسخ عند الرسولين ألا يكون الحكم معللا بعلة إيه؟ زي مسألة جلوس الإمام، هل يجب على المأمومين أن يجلسوا؟ يجب. والقول بالنسخ ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم بقوله إن كنتم أن تفعلوا بي كما تفعل العاجم لمن؟ لملوكه. صحيح أنهم قاعدون والناس عندهم ماذا؟ قائم. فلذا أمرهم أن يجلسوا، وقال إذا صلى الإمام جالسا أو قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا لا ينسخ للمعلل بعلة المشابهة بالأعاجم وملوكه، وهذه علات لا تنسخ. فشرط النسخ عند الأصوليين ألا يكون المنسوخ معللا بعلة ماذا؟ لا تنسخ. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى عليه نقول لأن القول بالنسخ ضعيف من هاتين الجهتين. قلت بل العلة أنها خلقت من الشياطين، ولذلك نهى عن الصلاة في مباركه، صح؟ ومن هنا لما جاء الصحابة نام عن صلاة الغداء، لماذا قام وتحول عن هذا المكان؟ قال هذا مكان حضرنا فيه، ثم أمر الصحابة أن يتحولوا عنه. فهذا سر أنه ينهى عن الصلاة في مبارك الإبل لنفس المعنى، لأن الإبل فيها طبع ماذا؟ الشيطان. قلت ثالثا، والنسخ لا يطول المخصوص، لأن نسخ المخصوص يذهب بماذا؟ الخصوصية. يعني إيه؟ مثال، مدير المصلحة أعطى حكما خاصا لأحد العاملين لأنه يأتي من بعيد على فلان، هذا يرفع دفتر حضوري الساعة 9. ليه؟ لأنه يسكن وين؟ بعيد. ثم صدر قرار عام من رئيس المصلحة على الموظفين التواجد في مكاتبهم الساعة 8، وترفع الدفاتر في تمام الساعة الليل 8، ومن يتأخر يحتسب اليوم عليه ماذا؟ غياب. هنا يأتي هذا الذي له خصوصية، له أن يحتجب خصوصية الأمر ولا لا؟ ها؟ يحتج عليه الموظف المالي يقول لا أنا عندي قرار عام بالحضور الساعة كم؟ 8. يقول وأنا معي قرار إيه؟ خاص. يقول ولكن القرار العام مؤرخ بتاريخ 1 مثلا 9. يقول والقرار الخاص تبعك مؤرخ بتاريخ 1 1. تمام؟ يقول لا ولكن لي قرار خاص. إن معنى الخصوصية باقي ولا غير باقي؟ باقي. صحيح؟ معنى الخصوصية باقي. فبالتالي يا طلبة العلم، إذن من شروط النسخ عند الأصوليين عدم إمكان الجمع معرفة المتأخر. صح؟ من قواعد النسخ أن النسخ لا يطول لمن؟ المخصوص. وأن النسخ لا يطول للأحكام المعللة بعلة أبدية. لأن النسخ بيستعمل ليه شرعاً؟ ها؟ لظرف الزمان والمكان. صح؟ فإذا انتهت العلة ارتفع ليه؟ صح؟ مثال نذكر حكما نسخ في الشريعة. ما هو الحكم؟ زيارة القبور نهي عنه أول الأمر. ليه؟ لأن العقيدة لم تكن قد استقرت بعد، ومعلوم أن الشرك يدخل من باب ماذا؟ من باب القبورية. ومعروف يا طلبة العلم أن أصل الشرك في الأرض هو شرك ماذا؟ شرك القبرية أو شرك القبور بعبادة أجداد نوح. صح؟ فلما استقرت العقيدة آخر الأمر قال ألا فزروها، لأن العلة إيه؟ ارتفعت. فهنا يكون النسخ. لكن هل العلة ترتفع في إجابة الوضوء باللحم الإبل؟ لا ترتفع. والله إن الكلام الذي تسمعه لكلام عزيز، ويصنع طالب العلم، يصنع طالب علم على بحقه. تمام؟ وهذا الذي يعزيني في أننا نمشي ببطء، والقاعدة سير بطيئا تصل أسرع. فإن المبتة لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. طيب، قلت فائدة. وأما ما عللوا به، وأما ما عللوا به إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل فإنما هي علة علينا، من أن رجلا أكل لحم الإبل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليرفع عنه الحرج توضأ من لحوم الإبل. قلت ولا يصح ذلك رواية ولا يعتمد دراية. ولو صح فكيف بالحديث الذي فيه الأمر المباشر، الذي فيه السؤالات، عذر، الذي فيه إيه؟ فكيف بالحديث الذي فيه السؤالات أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قلت كذلك الرواية عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان بيده السكين، يعني يأكل اللحم، فأقيمت الصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. فجوابه ليس في الرواية أنه لحم إبل، فهو محتمل الدلالة. مفهوم؟ طب لما تنظر إليها عقلك في حتة تانية صايم انت؟ طيب، العامة لهم سنة رائعة جدا. العامي طول ما هو فاهم لازم يعطيك إشارات فاهم، تمام، ابتسامة خفيفة، ها، هزة رأس واخد بالك، يعني صراحة بينه كده وبين المتكلم لغة إشارية رائعة جدا، ولذلك هذا يكفيني كثيرا من الكلام وأنا أفهم منه. ليه؟ كلما أرى في وجوه فاهمك خلاص يبقى حصل المقصود في النقطة دي، انتقل إلى إيه؟ إلى غيرها، بدل ما إيه؟ ما تزيد الكلام فيكسي بعضه إيه؟ بعض. فحي على سنة العوام، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، فلا تستغنوا عن سنة العوام ولو كنتم من الخواص. تمام؟ قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. قلت تأصيل، واليقين لا يزول بالشك، وحقيقة الشك هو التكافؤ ما بين أمرين لا ميزة لأحدهما على ماذا؟ على الآخر. وما استقر في النفس لا يرفعه ما لم يستقر، لأن اليقين يعني شيء استقر فيه، ولذلك أخذ لغة من يقن الماء، يعني يقن الماء استقر الماء، فبالتالي لا يرفعه ما لم يستقر فيه النفس. ودليل القاعدة عموم قول الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى، فقرن بين الظن وماذا؟ والهوى. وهذا لا شك ماذا؟ ذم شديد، لأنه قرنه بأمر ماذا؟ مذموم، ولا يقرن بمذموم إلا ماذا؟ إلا مذموم. فاحذروا يا طلبة العلم إعمال الظنون، فإن إعمال الظنون إنما يرجع إلى سوء الفعال، وقد قال: من ساءت فعاله ساءت ايه؟ ساءت ظنونه. من ساءت فعاله ساءت ايه؟ ساءت ظنونه. الله المستعان. فعليه فهذان دليلان من القرآن على وجوب اطراح الشك وعدم ماذا؟ اعماله، وان الشك من سنة من؟ وان اعمال الظن من سنة من؟ المشركين. ربنا بيقول بيتكلم عن من؟ عن المشركين. هذه الآيات حكاية عن المشركين، صحيح؟ وعنهم صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عباد بن تميم وغير إيش؟ نعم، إن الرجل ليدخل في الصلاة ولما يجد في بطنه فلا يخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. شوف، يسمع صوتا يعني يقين، يشم ريحا يعني ماذا؟ يقين. اللي في روايات يا طلبة العلم أن الشيطان يأخذ بحلقة ماذا؟ دب، فيكون هذا الشك من فعل من؟ فعل الشيطان. ولو أعمل الناس هذه القاعدة لاستراحوا من الوساوس، ولما عرفت الوساوس لهم ماذا؟ سبيلا ورطبا. قلت: والأصل الشرعي أن مرد الأمور إلى أصولها عند الشبه والشكوك، أن مرد الأمور على أصولها عند الشبه والشكوك، وعليه، فيبقى الأصل وهو الطهارة إن كان أو الحدث إن كان، ولا إعمال للشك معها لبقاء ما كان على ما كان. وبهذا ينتهي الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قلت قوله الغسل، والغسل أصل شرعي أو أصل لغوي في الإسالة، وعليه فليس الغسل معنى في الدلك، وعليه فمن شرط في الغسل دلكا فعليه ماذا؟ الدليل. ويرد قوله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المجنب الجالس في ناحية المسجد: أصليت معنا؟ لاحظ الممشي لما لم تصلي معنا، لما قدم الأمر على صورة سؤال، وهذا من التلطف في العتاب. قالوش لما لم تصلي معنا، لما قال له ماذا؟ صليت معنا. وهذا تلطف في العتاب، لأن السؤال فيه تلطف، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد؟ ما قال يا أبت لا تعبد، صحيح؟ وهذا أدب. فاستعمل مثل هذا السؤال في التعامل مع الكبار يا طلبة العلم، فإن فيه من الأدب ما لا يخفى. قال موسى عليه السلام: هل أتبع؟ ما قال أتبعك. قال يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله، ما قال ارجع إلى ربك فليعبر النسوة، وإلا لكان أمرا صادرا منه الملك. وكذا هل أتبع؟ ما قال أتبع، وإلا لكان أمرا صادرا منه لشيخ. والأمر هو طلب فعل على وجه الاستعلاء، والناهي هو طلب كف على وجه الاستعلاء. ولا يجبر بابن أن يستعلي على أبيه، ولا يجبر بتلميذ أن يستعلي على أستاذه، ولا يجبر بأحد من الرعية أن يستعلي على رئيس أو الملك أو السلطان. الأدب الأفضل. ولن تغلب الناس بشيء قدر ما تغلبهم بماذا؟ بالأدب. والله لن تغلب الناس بشيء قدر ما تغلبهم بالأدب. شوف الكلام. امرأة من العوام أغضبها زوجها، عارف ماذا قالت له؟ قالت: مش لاقي حد أكبر منك أرد عليك. يا الله، هذا عتاب ما أروع، في حراج شديد. حي على سنة العوام. الغسل لغة الإسالة، وليس فيه معنى الدلك. للحديث: رجل مجرم الجالس في ناحية المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: لا، أجنبت ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك الصعيد الطاهر ولون 10 سنين. ثم قال له: خذ هذا فأفرغه على نفسك. إذا هذا هو الشاهد، الشاهد قوله فأفرغه، لأن الإفراغ ليس فيه معنى ماذا؟ ليس فيه معنى الدم. إذا أول ما استفدناه معنى في الغسل أن الغسل لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الدلك. لأن الغسل حقيقة في جريان الماء على الأعضاء كما قال الحافظ ابن حجر. والغسل معنى في تعميم الجسد بالماء، إلى هذا المعنى السابق. ودائما يا طلبة العلم على طريقة شيخ الأستاذ دكتور محمد جميل غازي، أي مسألة لها مفتاح لغوي، لها مفتاح إيه؟ لذلك ما تجد أحدا برعى في الدين علما تفسيرا فقها أصولا إلا وكان له على جنب معرفة من إيه؟ باللغة قوية. الشيخ ابن عثيمين لما يتقدم على أقرانه برتبة، لما يظهر من معرفته القوية بماذا؟ باللغة. فالشيخ جميل غازي علمنا أن أي مسألة لها باب إيه؟ شوف الباب اللغة هنا يفتح لنا إيه؟ مسائل ويفك عنا مشكلات. اللغة الغسل في اللغة معناه الإسالة، يبقى ما في ذلك. الغسل في اللغة في تعميم الجسد بالإيه؟ بالماء. قلت يبقى إذا ليس فيه تكرار، وعليه فلا يشترط في الغسل ماذا؟ التسليس، لأن الغسل في المعنى هو مجرد تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. فمن شرط قدرا زائدا على تعميم الجسد بالماء فعليه ماذا؟ فعليه التسليس. واضح؟ طيب أمسك عليه لحظة. قوله من الجنابة، إنما هذا الاعتبار الغالب، وإلا فموجبات الغسل غير الجنابة. جزاك الله شكر الله. فموجبات الغسل غير الجنابة معروفة كالجمعة، صحيح؟ يبقى هاتان فائدتان من ترجمة الباب. ترجم الباب فائدة في المعنى الغسل، وفائدة في خص في تخصيص المصنف الجنابة بالذكر في ترجمة الباب. فليس معنى هذا أن الغسل واجبة قاصرة على ما الجناب. هناك غسل من الحيض، هناك غسل من النفاس، هناك غسل من الجمعة، وكل هذه الأغسال أغسال إيه؟ أغسال واجبة. واضح؟ طيب لا زال معنا وقت، نفتح باب السؤال. ايش في؟ طيب ماشي لا بأس، نفتح باب السؤال لمدة دقيقتين او ثلاث، لان ارى الجهد في اعينكم، ف يعني اريحكم دقيقة بالسؤال. نعم. حديث من؟ الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فقال ما بك؟ فسأله قال لم نجدك ماء، ثم أعطى له ماء. هذا يدل أن المدينة في الموجب فيها الماء، وهذا الرجل لم يطلب. فإذا من فقد الماء في حاله الآن تأمم مباشرة ولم يلزمه أن يبحث. من قال مهلا مهلا مهلا، سبد العرش ثم انقش. انت الان قلت بان الرجل لم يطلب الماء، لا، ظاهر الروايه ولا ماء انه طلبه ولم يجده. كيف النبي صلى الله عليه وسلم اعطى له؟ كان عند النبي ولم يكن عنده. شو يلزمه ان يبحث ويطلق الابواب؟ من قال انه لم يفعل؟ ثبت العرش، الظن بالصحابه انه يطلب العباده ويجتهد فيها، وطبعا الوقت كان دين، فالبحث والطلب يعز، صح ولا لا؟ فلا يمكنه أن يطرق أبواب الناس ليطلب ما عندهم من ماء، صحيح؟ والطريق إلى البئر ونحو ذلك قد يشق عليه ويصل. فأنت الآن جعلت قاعدة أصلا ثم تبني عليه أن الرجل لم يطلب الماء، لا، تمام؟ ولذلك شوف الآية فلم تجد. الوجد فيه معنى إيه؟ طلب. لما أقول لك فين فلان تقول لي ما وجدته، ايه معنى ما وجدته؟ اروح سالت عليه في البيت، سالت عليه في العمل الى اخره. ولذلك القران استعمل لفظ رائع جدا، لفظ ماذا؟ رب العالمين يقول فلم تجدوا ايه؟ ما ذلك، خل بالك رب العالمين استعمل احيانا لفظ الاستطاعه، احيانا استعمل لفظ ايه؟ صحيح؟ ليه؟ لمعنى موجد بالك، تجد رب العالمين قال فمن لم يستطع، لأن الأمر متعلق بالقدرة. صحيح؟ وفي آيات أخرى لك فمن لم يجد، لأن الأمر مش متعلق بالقدرة، متعلق بالوجود. صحيح؟ زي العبيد، مع قد يكون رجل عنده مال ولكن ما في عبيد يعتقه. ومن هنا دائما في العبيد يقول لك فمن لم يجد. لكن في كفارات الصيام أو الطعام يقول لك فمن لم يستطع، لأن الأمر متعلق بالقدرة. غير قول سؤال هذا ليس الرجل الجالس على حد المسجد لم يقرر لم ايه؟ شو مثل مذكرة؟ في المذكرة؟ هذا سيعمل محمود. ما أنا الكاتب. صحيح محمود هو الكاتب. ليس في صحيح. ها؟ بس الحديث موجود. موجود في المذكرة. أه؟ موجود أمامه. لا هذا ليس من شرطنا. المصنف هو الإمام القدامى ذكروا يعني النبي، ولم يذكر الراوي ولا المخرج. أنا منهم. نعم. لا سؤال ثاني كده صعب. أعطي المجال لغيرك. قول يا شيخ محمد. هذا المصنف ذكر جدا النواقض ولماذا تركناها؟ هذا سؤال جيد. لما ذكر الردة في النواقض الوضوء ولم يذكر الردة في موجبات الغسل؟ فعلا هذا مشكل، لأن الأصل أن الردة لا توجب الوضوء فحسب، كأن المصنف لا يرى وجوب الغسل في الردة. وهذه المسألة ستأتي، لأن فيها خلاف شهير جدا، هل يجب على المسلم الوضوء بالإسلام؟ يعني رجل دخل الإسلام هل يجب أن يغتسل؟ فيها خلاف ما بين الأحناف وغيره، ستأتي. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. يعني الآن يتكلم عن موجبات الغسل خروج المني. قال وهو الماء الدافق. قلت والمني هو سائل أبيض ثخين يخرج في غاية الشهر يعقبه فطور. وهو موجب للغسل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. قلت قوله خروج فلا عبرة بانتقاله، فإن شعر المرء بانتقاله ولم يخرج فلا يوجب غسلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم فيما سألت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولا عبرة بالشيء داخل البدن، الشيء متى كان داخل البدن لا عبرة لا عبرة به. وهذه القاعدة نافعة جدا، فالمرأة إذا أحست بانتقال الحيض ومقدماته ولكن لم ينزل عليها دم، ها؟ لا تكون ليست حائضة، لا تكون حائضة، فلا تجلس عن الصلاة ولا تفطر ونحو ذلك من الأحكام التي تلزمها بالحيض. فإنما لا يلزمها الحيض إلا عند وجود ماذا؟ إلا عند خروج الدم. الرجل يحس بالريح في بطنه تنتقل ولكن لم يخرج هذه الريح، فوضوءه على حاله لم يزل صحيح. يبقى هذه القاعدة نافعة جدا، وهي أن الشيء داخل البدن لا حكم له، بدلالة قوله نعم إذا رأت الماء. فالمرأة إذا حست بانتقال الحيض قبل المغرب ولكن لم ينزل عليها دم إلا بعد المغرب فهذه المرأة ليست حائضة تفطر إلا بعد ماذا؟ المغرب تجلس عن الصلاة لا تصلي، واضح؟ فإذا المرأة لا تعتبر بمقدمات الحيض إلا إذا رأت الدم، والرجل لا يعتبر بما يجد في بطنه حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ يجد ريحا. كذلك المرء إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل. كذلك من رأى في منامه، من رأى في منامه ما يرى المحترم فلم يجد بللا فليس عليه ماذا؟ فليس عليه غسل. ولهذا قال المصنف رحمه الله خروج، قوله المني وهو الماء الدافئ، قلت يعني ليس مطلق الخروج، وإنما الخروج بشهوة، يعني إذا خرج المني ولكن ليس بشهوة، كما لو نزل المني لبلد أو نزل لمرض فليس يوجب غسل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ لغة هو الرمي، والرمي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشهوة. والقاعدة مفهوم الشرط يجب إعماله، أمسك القلم وانتبه لهذه القاعدة، لأن عندنا قاعدتان، الدلالة اللفظية، لفظ فضخت مش معناها نزل المني، لا تكون الفضخ إلا إذا نزل المني بشعر، لأن الفضخ هو الرمي، والرمي لا يكون إلا حال الشعر، صحيح؟ اتفقنا على هذا المعنى؟ طيب، الحديث قال إذا فضخت الماء فيه؟ فاغتسل، ده في اللغة العربية يسمى أسلوب إيه؟ أسلوب شرط، يبقى جعل شرط الغسل فضخ ماذا؟ الماء. فلما استعمل لفظة الفضخ؟ يبقى أراد أن الغسل لا يجب بخروج المني إلا إذا كانت إيه؟ ها؟ شهوة، لأن مفهوم الشرط يجب إيه؟ إعماله، زي ابنك لو قلت له إذا حصلت 90% أعطيتك جائزة، أو آتيك بدراجة هدية، فإذا بولدك عياذ بالله حصل 80% 85%، هنا لا يستحق الجائزة، لأنك جعلت الجائزة على شرط ماذا؟ حصوله على 90%. فكذلك جعل شرط الغسل فضخ الماء، أي رمي الماء، ولا يكون الرمي إلا حال إيه؟ حال الشهوة، ولا يكون الرمي إلا حال الشهوة. فتأمل طلبة العلم، يبقى إذن نقول بأن قول خروج المني وهو الماء الدافئ يعني بشهوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فماذا؟ فاغتسل. والفضخ هو الرمي، والرمي لا يكون إلا حال الشهوة، ومفهوم الشرط يجب ماذا؟ إعماله. قال والتقاء الختانين، هذا الموجب الثاني، عند استدراك على ما فعل. طبعا الآية السابقة قال رب العالمين وإن كنتم جنبا إيه؟ فالطهارة. فاستدل بعضه بعمومها على وجوب الغسل لخروج المني، أو استدل بعضهم بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، فقوله الماء يعم سواء كان بشعب أو بغير شعب، طبعا هذا من قبيل العام المخصوص، فقوله الماء من الماء عام، ولكن خص في حال اليقظة بأنه لا يوجب الغسل إلا أن يكون بشهوة، لأنه ينبغي شرعا حمل العام على ماذا؟ على الإيه؟ على الخاص، وهذا ما أمرنا شرعا بأن نرد المتشابه إلى المحكم، ولا شك أن العام هو من قبيل ماذا؟ متشابه الاحتمال معاني كثيرة جدا، والمحكم هو الخاص من قبيل المحكم، لأن الخاص ماذا؟ يحتمل معنى واحد. واضح؟ نعم. من باب الاحتياط هنا غير ملزم، تقال يغتسل من باب الورع، من باب الديانة، هذا غير ملزم. تمام؟ نحن لا نشك أن خروج المني يستحق له الغسل، لكن كلامنا في ماذا؟ في وجوب الغسل. فمن اغتسل لخروج المني لبرد أو نحوه لا بأس، لا بأس عليه. تمام؟ لكن أن يلزم نفسه أو غيره بذلك، لا يجوز للمرء أن يلزم نفسه بشيء ولا غيره إلا ما ألزمه من الشرع. صحيح؟ لأن تلك الأحكام هي أحكام شرعية، فمردها في الإلزام والإجاب والحتم إلى من؟ إلى الشارع. قال: والتقاء الفتنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وفي رواية مسلم وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية، هذه ميزة صحيح إمام مسلم، تتبع الروايات، فالروايات أحيانا فيها زيادة. في رواية عند مسلم: أنزل أو لم ينزل. يبقى إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم أو لم ينزل. واضح؟ قلت: وقد جاء صريحا عن سهل بن سعد الساعد أن الماء من الماء كان رخصة أرخصها الله سبحانه وتعالى للمسلمين أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال. واحد يقول لي: أنت من شوية استدليت بحديث الماء من الماء، والآن تقول إن هو منسوخ. النسخ مش للحديث، النسخ لبعض أحكامه، لأن النسخ تعريفه رفع حكم. بماذا؟ بحكم، مش رفع نص، مش رفع نص. يبقى ممكن حديث الماء من الماء يبقى دليلا في أبواب أخرى، ثم ينسخ في أبواب فنسخ في باب ماذا؟ التقاء الختانين. صحيح؟ وبقي في أبواب أخرى زي من خروج المني في حال النوم، فمتى وجد المني اغتسل ولو لم يصبر احتلام. واضح؟ وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب نسخ الماء من الماء. وبوب عليه نسخ في مواضع بقي في المواضع، يعني في النوم الماء من الماء، من وجد ماء عند قيامه من نومه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلام. لكن في اليقظة لا يكون الماء من الماء إلا على شرط ماذا؟ الشهر. ويعني بقول الماء من الماء يعني الغسل من الماء، من الماء اللي هو المني. وبوب عليه الإمام النووي، خلي بالك أن تبويب مسلم إنما للإمام مين؟ النووي. تبويب صحيح الإمام مسلم ليس من صنع الإمام النووي. تمام؟ ترجمات الأبواب وكذا. نعم؟ ليس من صنع مسلم، أنا قلت ليس من صنع النووي سبق لسان. ليس من صنع الإمام مسلم إنما من صنع الإمام النووي. فبوب عليه الإمام النووي باب نسخ الماء من الماء. إيه؟ نعم، هو الذي بوب صحيح. طيب، نأتي إلى المسألة السابقة بقى، والردة. والردة موجبة للغسل على الراجح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم: اذهب فاغتسل. وهو صريح في وجوب الغسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، خلافا لمن قال إنما الأمر للاستحباب لا للوجوب، لأنه أمر إرشاد، وأنه لا موجب للغسل، وأنه لا موجب لاغتسال من أسلم أو من ارتد فأسلم خاصة، لأن المشرك ليس بنجس من باب أو لأن الغسل لا يجب. عليه إلا على شرط الماء للماء، قلت ولا يصرف الأمر إلى الإرشاد إلا بدليل. ولا يصرف الأمر إلى الإرشاد إلا بدليل أو إلا بقرين. والأصل أن الأوامر للوجوب. ثانيا، ولا تصرف دلالات النصوص بمثل هذا النظر، إذ إذا حضر الأثر بطل ماذا؟ بطل النظر. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر جميع من أسلم بأن يغتسل فعدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني هم بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ناس كثيرون في عصره فلم يلزم كل أحد أن يغتسل، نقول لهم عدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم. واحد دخل المسجد توضأ وصلى ركعتين وخرج، فواحد سأله أين كنت؟ في مسجد القارئ علي. ما فعلت؟ صليت ركعتين وتوضأت وخرجت، ولم يصل في المسجد ماذا؟ درس. هل يعني هذا أنه ليس في المسجد درس؟ ها؟ هو لم ينقل، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. يا طلبة العلم أكتفي بهذا القدر.